يلي سلاه الحال وسلا الحال حاله لارتاح منه البال ولا شي في باله يلي سلاه الحال وسلا الحال حاله لارتاح منه البال ولا شي في باله في الطيش صال وجال تخجل من فعاله باع الحياة واختال فالبليس فاله في الطيش صال وجال تخجل من فعاله باع الحياة واختال فالبليس فاله يطيب راسه صدره ملان وسواس لعبه وحاسه يخطي بلا مقياس هم يطيب راسه صدره ملان وسواس لعبه وحاسه لا دم ولا احساس يا مقوى باسه يحرك قلوب الناس ما فكر في ناسه لا دم ولا إحساس يا مقوى باسه يحرك قلوب الناس ما فكر في ناسه لابد يسد الدين ولو طول زمان